بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي. باب النهي، وعرفه الناظم بأنه استدعاء الترك بالقول، استدعاء الترك بالقول، والأمر استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول، وهنا النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دون على سبيل الوجوب، يعني كالأمر تماما، كالأمر، لكن الأمر استدعى الفعل والنهي استدعى الترك. نعم. فالنهي استدعى الترك الواجب الترك ممن هو فوق من طلب أو ممن هو دون من طلب، إذا كان المراد الاستدعاء، أو نقول طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب على وجه على وجه الاستعلاء. وتعريف المؤلف: لا يشمل المقروء، لأن المقروء ليس منهيا عنه. هذا مثل ما مر معنا في الواجب، أن تعريف المصنف في الواجب لا يشمل المستحب، صح؟ وهنا لا يشمل المكروه، وهنا يكون التعريف ناقص. نعم. لأنه لا يطلب الترفع على سبيل الوجوب بخلاف المحرم، فتبين أن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي، فعنده أن المستحب ليس مأمورا به والمكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المستحب مأمور به وأن المكروه منهي عنه، وعلى هذا فنفقد من التعريف قوله قد وجب. قد وجب. إذن كيف نعرف النهي؟ نقول استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، ونسكت، ما نقول على سبيل الوجوب، عرفت؟ الشيخ يقول هنا نترك كلمة قد وجب، صح؟ فنقول ما هو النهي؟ هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، يعني دون الناهي، بس، ولا نقول على سبيل الوجوب. نعم. ثم قال: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا رافع. يقول الناظم هنا، يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أمر بضده، فهل هذا ممكن؟ العلماء مختلفون. القول الأول أنه نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. والقول الثاني أنه لا، ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن الأمر بالشيء متضمن لضده. انتبهوا، الأمر بالشيء متضمن لضده، والنهي عن الشيء متضمن لضده، وليس نهي عن ضده وأمر بضده، لا، فرق بين كونه متضمن وكون النهي عن الشيء أمر بضده. تأملوا معي دقيقة. طيب، يعني إذا أمرك الشرع بشيء، إذا كان هذا الشيء لا يمكن أن يوجد مع وجود ضده، نقول هنا نعم، هذا معنى متضمن. إذا كان هذا الأمر المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، نقول هنا نعم، أمر بضده، واضح لا؟ وإذا كان النهي عن الشيء لا يمكن تركه وأنت متلبس بضده، نقول هنا نعم، النهي عن هذا أمر بضده. أما إذا لم يكن لازم، فليس كل أمر بشيء نهي عن ضده، وليس كل نهي عن شيء أمر بضده، واضح لا؟ طيب، أمرت بالصلاة أن تضع اليد اليمين على الشمال وأنت تصلي، هذا أمر، طيب ما فعلته؟ هل وقعت بالممنوع بالمنهي عنه؟ ما وقعت به، لا يلزم. ولهذا من لم يضع اليمين على الشمال في الصلاة وأسد اليدين، هل نقول فعل مكروها أو نقول ترك سنة؟ ترك سنة. فليس كل من ترك المأمور وقع في المنهي، لا، لكن إذا كان متضمن له نعم. إذا قلت لشخص اجلس، متضمن لأي شيء؟ متضمن النهي عن القيام. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجلس وهو متلبس بالقيام، واضح ولا؟ فنقول انتبهوا، نقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده إلا إذا كان الأمر متضمن للنهي عن الضد، هنا نعم، وإلا فلا. واضح ولا لا؟ طيب، يتبين إن شاء الله مع كلام الشيخ. نعم، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وهذه المسألة فيها، وإذا قال لك أحد العلم هكذا قال المؤلف هكذا قال فلان، فكأنهم يوافقه ولا يخالفه؟ يخالفه. نعم، وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ والجواب لا، لا، لأنه قال هكذا قال المصنف. نعم، إلا أن يكون مفهوما من الأمر، هذا معنى إذا كان لا يمكن أن تأتي بالأمر وأنت متلبس بضده، هنا نعم. نعم، فإذا قيل افعل كذا فليس هذا نهي عن ترك، وعلى رأي المؤلف يقتضي نهي عن ترك والأمر ليس كذلك. حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافقوا المؤلف رحمه الله على ذلك. فمثلا لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة، هل نقول إنه وضع في مكروه؟ نقول ترك مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند الصلاة، أمر، هل هذا الأمر نهي عن ترك السواك؟ هل نفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك السواك عند الصلاة؟ أجيبه لا. إذن ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده، صح؟ نعم، نقول ترك مستحبا لكنه لم يقع في مكروه. وقول المؤلف إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ضده. لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، فهل إذا لم ترفع يديك تكون واقعا في النهي؟ ما هو النهي؟ لا تترك رفع اليدين في الركوع، لا تترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، هل هذا نهي؟ هل نهينا عن هذا؟ لا. نعم، لا، والمؤلف يرى أن هذا واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال إن الأمر بالشيء يعني الحث على فعل، إما وجوبا وإما استحبابا والله أعلم. هذا يعني الأمر بالشيء مجرد حث على فعله، والنهي عن شيء حث على نهيه فقط، بغض النظر عن ضده، بغض النظر عن ضده، أنتم معي ولا لا؟ لكن أحيانا يكون متضمن له، لا يمكن أن تفعل إلا أن تمتثل النهي، ولا يمكن أن تنتهي إلا أن تمتثل الأمر، صح ولا لا؟ نعم، وصفة النهي هي لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا النهي. وأما قوله اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، ولكنه لا يسمى نهيا مصطلحا، بل يسمى أمرا بلا، مثل الأمر مثلا باستقبال القبلة، وحيثما كنت بقول وجوهكم شطرة. طيب لو صلى إنسان إلى غير القبلة ما ورد نهي، هل ورد نهي؟ هل ورد نهي لا تصلوا إلى غير القبلة؟ ما ورد، ورد أمر إلى القبلة، لكن الصلاة إلى القبلة هنا متضمن لأي شيء؟ لترك التلبس بضده، لأنه إذا لم يستقبل القبلة سيكون غير مستقبل لها، واضح لا؟ فهنا لا بد منه، هنا يكون الأمر مستلزم للنهي. نعم، شرع المصنف لما تكلم عن الأمر والنهي شرع في صيغ الأمر، يعني الأمر له صيغ، له صيغ، ليس الأمر دائم على وزن افعل، لا، له صيغ، فبدأ بالصيغة الأولى قال نعم، أنا رحت الباب ما وصلنا الآن، يعني يقول المصنف لا يلزم من صيغة الأمر أنها تفيد الوجوب، يعني الأمر الذي سبق يفيد الوجوب، واضح ولا لا؟ قد توجد صيغة الأمر والغرض منها الإباحة أو التهديد أو التسوية إلى آخره، لا يلزم أن تكون صيغة الأمر يراد منها الوجوب، واضح ولا لا؟ ولهذا قال وصيغة الأمر التي مضت وهو افعل ترد والقصد منها أن يباح ما وجد، يعني القصد بالأمر الإباحة، وهذا ها إذا كان الأمر بعد حظر، كان الأمر بعد نهي فالقصد منها الإباحة، والقول الثاني وهو الراجح القصد منه الحكم الأول سواء إباحة أو غيره. نعم. إذن ها صيغ الأمر تأتي والمراد منها الوجوب وهذا سبقت، وتأتي والمراد منها الإباحة كما قالوا إذا حللتم فاصطادوا. النوع الثاني أو أقصد الثالث تأتي والمراد منها التسوية، ليس المراد امتثال الأمر، المراد التسوية. قال كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين، هي كم صيغة؟ يعني الأمر، الأمر من غير الوجوب، من غير الوجوب يأتي الصيغة الأولى الإباحة، الصيغة الثانية للتسوية، الصيغة الثالثة للتهديد، الصيغة الرابعة للتكوين. للتكوين واضح ولا لا؟ طيب التسوية ها اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، هذا أمر صح ولا لا؟ انتبهوا، أمر ولا ما هو بأمر؟ هل الله عز وجل هنا يأمر بالصبر أو يقصد سواء صبرتم أو لم تصبروا؟ هذا معنى الآية. إذن الأمر هنا ما المقصد منه؟ التسوية، تصبرون أو لا تصبرون. طيب والثانية والقصد من التسوية كذا لتهديد، لتهديد، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر هذا أمر، هل الله يريد الكفر؟ لا. إذن ما المراد؟ التهديد، المراد التهديد، يهدد الكفار، يعني من شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر فأنتم ها على موعد في العذاب. الأمر الثالث قال وتكوين هي، يعني يأتي الأمر للتكوين، معنى التكوين يعني للأمر الكوني، يعني كن فيكون، كن فيكون. ومعنى التكوين، معنى التكوين هو الإيجاد من العدم بسرعة، هذا معنى التكوين. القسم الرابع هنا الأمر يراد به التكوين هو الإيجاد من العدم على وجه السرعة، على وجه السرعة. ها قال كونوا قردة خاسئين، كونوا هذا أمر، ما المراد بالأمر هنا؟ ها هل يأمرهم أنهم يتحولوا قرود أو كونا وقدرا للتكوين؟ فكانوا على وجه السرعة، كانوا قردة خاسئين مباشرة. قال ائتي طوعا أو كرها، ائتي طوعا أو كرها، ها ما المراد بالأمر هنا؟ التكوين، أن يكون هذا، أن تأتي طائعة أو مكرهة، واضح أو واضح؟ ويكفي عن هذا كله مثال واحد، ها كن فيكون، كن هذا أمر، ما المراد بكن؟ ما المراد؟ أن يكون هذا الشيء من العدم على وجه السرعة مباشرة. إذن الأمر إما أن يأتي للوجوب، وإما أن يأتي للإباحة، وإما أن يأتي للتهديد، وإما أن يأتي للتسوية، وإما أن يأتي للتكوين، يعني لوجود الشيء كونا وقضاء وقدرا. واضح لهم واضح؟ طيب كما أتت، كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي، يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدم السياق، فالأمر هنا للتسوية بين الصبر وعدم، هكذا مثل كثير مثل كثير من العلماء بأنها للتسوية، ويحتمل أنها في الآيات للتكبير والتحسير، أي أن المراد منها أن يتحصر هؤلاء الكفار يعلمون أنه لن ينفعهم صبرهم أو عدمهم. ونقول ها للأمرين جميعا ما المانع؟ هو الآن صبركم وعدمه سواء، وفي نفس الوقت يريد ها إهانتهم وتبكيتهم تعذيبهم تعذيبا معنويا. نعم. لكن العلماء يمثلون بها على التسوية، وقول كذا لتهديد يعني أنها تبدي التهديد، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والتخير هنا هل هو على سبيل التشهي نقول لا، ولكنه على سبيل التهديد. نعم، ليس معناها من اشتهى منكم أن يؤمن فليؤمن ومن اشتهى أن يكفر فليكفر، لا، معناها التهديد والوعيد. نعم، كما تقول لابن بعد أن يعصي أمرا عد إلى هذا الفعل إن كنت صادقا. ها، عد إلى الفعل، هل لم تريد أن يعود أو تهدده؟ نعم، إذن ما معنى كلمة التكوين؟ ها، هو إيجاد الشيء من العدم على وجه السرعة، إيجاده على وجه السرعة. نعم، فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر يأتي بهذه الأوراد التي ذكرها المؤلف؟ أقول هذا استطراد الشيخ رحمه الله، لأن بعض الناس يقول لك أعطنا دليل، بعض الناس الآن أي مسألة يقول لك أعطنا دليل، وهذا كلام لا يستقيم. الدليل لا يلزم أن يكون آية أو سنة، لا، الدليل قد يكون آية، سنة، قياس، إجماع، قواعد الشريعة، أصولها، التتبع، الاستقراء، كل هذا يستدل به، واضح ولا لا؟ لكن بالنسبة للأحكام التكليفية التي فيها حرام وحلال، هذا لا بد فيها من الدليل، إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع. نعم، نقول القرائن والسياق، القرائن والسياق لها أهمية كبيرة في فهم المراد، في فهم المراد، فليس كل كلمة تأتي في موضع بمعنى تأتي بهذا المعنى في كل موضع، وإنما يؤثر السياق في تغيير معناه. نعم، تأتي كلمات في القرآن وفي غير القرآن، في موضع لها معنى وفي موضع لها معنى آخر، يختلف تماما. نعم، مثلا لو قال قائل دعوت اليوم القدم على الغداء، ثم قال دعوت الملك على الغداء، فلا شك أن السامع سيفهم أن هناك اختلافا كبيرا بين الغداء في الجملة الأولى والغداء في الجملة الثانية، مع أن كلمة الغداء واحدة، لكن السياق والقرائن جعلها مختلفة بسبب ما تضاف إليه. صحيح، لو قلت لأخيك عندي غداء اليوم تعال تغدى عندي، فهم أن غداء خاص، لكن لو قلت للملك عندي غداء ماذا سيفهم؟ أن كل إنسان يكرم بحسبه. نعم، مثال آخر قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فما من شك أن الاستواء في الآية الأولى مختلف تماما عنه في الآية الثانية، لأن المضاف إليه يختلف، فلا بد أن يختلف المعنى. مثال آخر نقرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أن فك أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، لا بل يختلف بحسب المضاف إليه. إذن القرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة، وربما يقال للتهديد حسب القرائن. فصل فيما تناوله في طب التكليف ومن لا يتناوله ومن المكلف. هذا الفصل فيه ثلاث أمور. الأمر الأول، من هم الذين يتناولهم خطاب التكليف؟ يعني من هم الذين يتناولهم خطاب التكليف؟ وهذا غير المكلف، غير المكلف، يعني ناس يتناولهم خطاب التكليف حتى لو كان لا يطلب منه العمل، فخطاب التكليف يتناوله، مثل الكافر، الكافر لا يطلب منه أن يصلي حتى يسلم، لكن خطاب التكليف ها يتناوله. إذن هذا الأمر الأول، في من يتناوله خطاب التكليف. والأمر الثاني، من لا يتناوله، مثل الصغير لا يتناول خطاب التكليف. الأمر الثالث، من المكلف. انتبه، وقوله هنا من المكلف، والعنوان هذا العنوان لعله للشارح وليس للنظم. ومن المكلف هنا، ليس التكليف هنا هو التكليف الاصطلاحي الذي هو البالغ الرشيد العاقل إلى آخره، لا، لأن يعني الكفار يدخلون بالمخاطبون في من يدخلهم خطاب التكليف. ومن المكلف؟ المكلف هو الذي أهل الخطاب كما سيأتي، هو الذي أهل الخطاب. نعم نعم نعم، المكلف هو البالغ الرشيد العاقل، بالغ الرشيد العاقل كما سيأتي. نعم نعم. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا من الصبي والسائل إلا إلا قد دخلوا إلا الصبي والسائل. ليش الصبي؟ نعم قد دخلوا إلا الصبي والسائل. طيب اقرأ اقرأ أنت، أليست مشكل؟ نعم. وذا الجنون كلهم لم يقولوا والكافرون في الخطاب دخلوا. طيب وذا الجنون وشرب ذا منصوب لأنه مستثنى صح؟ طيب الصبي والساهي، النظم هنا مشكل غير مسكن؟ مسكن، هو الأصل غير مسكن، الأصل أنه مستثنى، ومستثنى يكون منصوبا. أصله قد دخلوا إلا الصبية والساهية، لكن لأجل البيت ها سكنهم، لأجل البيت سكنهم، ولهذا صاحب الجنون ذي الجنون صارت منصوبة. يقول الذين يدخلون في خطاب الله من هم؟ والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا. هذا النوع الأول، من يدخل في الخطاب؟ المؤمنون، واضح؟ طيب إلا الصبي والساهي، الصبي ما دخل في الخطاب لأن الصبي مرفوع عنه القلم، والساهي ها غير متصور ما يشمل الخطاب حتى ينتبه لما سهى عنه. إذن الخطاب يشمل من؟ المؤمنون والكافرون في الخطاب دخلوا. إذن كم الذين يدخلون في الخطاب؟ اثنان، من هم؟ المؤمنون والكافرون. من الذين لا يشملهم الخطاب؟ الصبي والساهي والمجنون. أما المجنون والصبي رفع القلم عن ثلاثة فلا يدخلون في الخطاب، وأما الساهي فلأنه لا يتصور ما طلب منها الآن، لا يتصور، فلا يشمل الخطاب حتى ينتبه. أضرب لكم مثال، انتبهوا، شخص صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سلم وخرج ذهب إلى بيته ولم يعلم أنه صلى ثلاث، ها يشمل الخطاب ولا ما يشمله؟ ما يشمل، لأنه ساهي. طيب متى ما علم أيقن أنه صلى ثلاث شمل الخطاب هنا، لماذا؟ لأن الصفة انتبهت أنا، ما أي صفة؟ الساهي، الآن علم، واضح ولا لا؟ طيب الصبي والمجنون، ها هذا معلوم، الصبي لا تجب عليه الصلاة والمجنون كذلك لا يجب عليه التكليف حتى يعقلوا ويبلغ. نعم. والمؤمنون، والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والسائل، وذا الجنون كلهم دخل كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. المعنى أن خطاب الله يشمل كل مؤمن، سواء صدر الخطاب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس، أو يا أيها الرسل مثلا. المهم أن الخطاب يشمل المؤمن، ولكن الكافر لا يدخل. قال إن الصبي والسائي وذا الجنون بالنصب لأنه مستثنى من موجب تام، موجب يعني مثبت، وتام يعني مذكور المستثنى منه، ويكون واجب النصب. نعم. فاستثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة، الصبي فلا يدخل الصبي في الخطاب لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يدخل، السائي يعني الناس لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ذا الجنون يعني المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وعن المجنون حتى يفيق، هكذا قال المؤلف، والصحيح أنه كلهم داخلون. انتبهوا. طيب يقول الصحيح أنهم داخلون، هل هم داخلون في خطاب الشريعة؟ الساهي والصغير والمجنون هم داخلون؟ القول الثاني أنهم داخلون في خطاب الشريعة وأنهم يخاطبون كغيرهم، لكن يرتفع عنهم ها لوجود مانع أو تخلف سبب، لوجود سبب أو مانع، فالصبي الصغير والمجنون هو مخاطب بالشريعة، لكنه لا يشمل الخطاب الآن، هل لأنه غير مخاطب أو لأنه الآن فيه مانع؟ ها، فيه مانع، واضح ولا لا؟ فانتبهوا لهذا. نعم. هكذا قال المؤلف: والصحيح أنهم كلهم داخلون، فكل الناس داخلون في خطاب الله، لأن الأصل العموم كما جاء في كتاب الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. فالصواب أنهم كلهم داخلون في الخطاب، وأن عدم دخول الصبي في الخطاب لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. وأما السيف فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وإلا كان لا صلاة عليه إذا نسي. إذن هو مخاطب، لكن ارتفع الخطاب عنه لوجود السبب، وهو أنه مجنون أو صغير أو ناسي ليس أهلا. نعم. لكن منهم من لم يدخل في الخطاب، من لم يدخل منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليفه كالصبي والمجنون، ومنهم من لم يدخل لوجود مانه. أرأيكم الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون؟ والصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه الآخر، فالصواب العموم. طيب، إذن الشيخ يقول رحمه الله تعالى: الصواب العموم، ثم مثل أيضا بمال الصبي ومال الصغير ودفع الزكاة منه. الذين يقولون كما هو رأي المصنف ومن معه أن الصغير والمجنون لا يدخل في الخطاب، طيب لماذا تدفع الزكاة في مال الصبي؟ تجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في مال المجنون، والمصنف يقول غير مخاطبين. طيب عنده إذا كانت الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، يقول: هذا ليس من خطاب التكليف، انتبهوا، إنما هو من خطاب الوضع. فوجوب الزكاة في مال الصبي، وجوب الزكاة في مال المجنون، هو من باب الأحكام الوضعية، لا من باب الأحكام التكليفية. أما من قال إن الخطاب يشمل الجميع لكن الصغير والمجنون رفعانه لعدم التكليف، فما يحتاج أن يقول هذا من باب الخطاب الوضعي، لا، لأنهم مكلفين، فتجب الزكاة في مالهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.